بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان قال: عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، قال: فأردت أن أرفع هذا الموقف، عفى الله عنك، قال: وقد مثل به، وعلق عليها فقال قبل حديث، أحسن الله إليك، قبل هذا، عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا فيه منقبة لأبي دجانة رضي الله عنه، حيث أن أخذه بحقه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف؟ كل واحد قال: أنا أنا. فلما قال: من يأخذه بحقه؟ أحجم القوم، يعني تأخروا وكفوا خوفا من عدم القيام بحقه. وأبو دجانة رضي الله عنه عزم وجزم، ففلق به هام المشركين، أشق رؤوسه وأبلى بلاء الحسن رضي الله عنه وأرضاه. هذه منقبة لأبي دجانة. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان قال: عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، رضي الله عنه. وهذه من قبل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه، جاء به مسجل، يعني مغطى بثوب، فكشف ابنه جابر، أراد أن يكشف، فنهاه قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، وفعل هذا ثلاثا ثم كشف، فدل على أنه لا بأس بكشف وجه الميت وتقبيله كما فعل جابر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما جاء من السنح بلغه النبي صلى الله عليه وسلم توفي، جاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. فلا بأس بكشف وجه الميت وتقبيله. قل: سمع صوت نائحة، قال: من هذا؟ قال: أخت عمرو. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا شيء قليل بدون اختيار يعفى عنها، مثل ما حصل لحفصة رضي الله عنها لما توفي عمر وجاء الناس، دخلت ولجت داخل البيت فسمعوا صوتها من الداخل، الشيء الذي يغلبه، كما حصل من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء القليل الذي يغلب الإنسان قد يعفى عنه، وإلا فالنياحة من الكبائر. في من قبل عبد الله بن حرام قال: تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله حتى رفعتموه، في من قبل أظلته الملائكة كرامة له، ولئلا يتغير بالشمس. ومن مناقبه ما جاء في الحديث الآخر أن الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لوالد جابر: إن الله كلم أباك كفاحا، يعني من دون واسطة، فقال له: تمنى علي عبدي، فقال: ربي أن أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى لما رأى من فضل الشهادة، فقال الله عز وجل: إني كتبت أنه إليها لا يرجعون. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. الله أكبر. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث، غير أن ابن جرير ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي يوم أحد مجدعا، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديثهم. المجدع هو الذي قطع شيء من أطرافه، ما أنف أو أذن أو مذاكيرة أو أصابع، هذا المجدع. المشركون فعلوا به ذلك حنقا وغيظا، فيها أن جابر البكاء، والبكاء نوعان: بكاء برفع الصوت هذا منهي عنه، هذا من النياحة، وبكاء بدمع العين هذا لا يلام عليه الإنسان ولا حرج فيه. نعم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم في المهد قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. نعم. حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له، فأفى الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. نعم، لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه ودمائه. الشهيد في منقبة جليبيب، وقل النبي: هذا مني وأنا منه، وأنه شهيد. جليبيب مولى، تكلم على جليبيب ما ذكرش مولى. قال: نعم، بضم الجيم فقط، بس نسخة ثانية تكلم عليه. جليبيب قاموس مولى، ظهر أنه مولى يعني. نعم. حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام. لأنهم من قبيلة غفار، أبو ذر الغفاري، كانوا يحلون الشهر الحرام، يعني يحلون القتال فيه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وكانت العرب تحترم الأشهر الحرم الأربع، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، متوالية، ثلاثة متوالية، والرابع رجب فرد بين جمادة وشعبان. كانت العرب تتوقف عن القتال، كانت الحروب مستمرة بين القبائل في العرب، وكانوا الحروب تتوقف في الأشهر الحرم. وهذا ظاهر الحديث أبي ذر أنه كانوا يحلون الشهر الحرام، يعني يحلون القتال فيه. وكانت الأشهر الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تطول عليهم أحيانا، فإذا طالت عليهم الأشهر بدون القتال أخروا شهر المحرم إلى صفر، زحلقوه، وهذا يسمى النسي. ويحلون صفر بداله، يحرمون صفر بداله، فيحلون الشهر المحرم يقاتلون فيه، ثم يحرمون شهر صفر مكانه. فأنكر الله عليهم ذلك وعابه عليهم وبين أن هذا زيادة في الكفر. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء تأخير القتال في الشهر المحرم إلى صفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما على حسب أهواءهم وشهواتهم. إذا احتاجوا القتال في محرم أخره إلى صفر، فأحلوا القتال في الشهر الحرام وحرموا في صفر، وإذا لم يحتاجوا أبقوا الشهر الحرام والمحرم حراما وقاتلوا في صفر. نعم. وكانوا إيش؟ كانوا يحلون غفار. نعم. قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، يعني أفشاه ونشره، نفى. نعم، أفشى يعني أخبرهم بالذي قيل. قال: إن الناس يقولون إن أنيس يخلفك في قومك. نعم. ها؟ بس لا شك في صحبه. نعم. الله عنك. قال: فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد. يعني لا نجتمع معك، سنفارقك. غضبوا، غضب وزعلهم وغضبوا، يعني لما قال لهم سمع كلام الناس غضبوا، قال: أنت كدرت معروفك السابق والآن سنفارقك، لا نجتمع معك. نعم. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى. الصرمة يعني مركوبهم من الإبل وغيره. قربنا الصرمة، الصرمة تطلق على القطعة من الإبل أو من الغنم. نعم. فقربنا صرمتنا. نعم. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس بحضرة مكة. نعم، يعني قرب مكة. نعم. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. يعني أن أخو أنيس نافر يعني فاخر وحاكم شخصا آخر، أيهما يغلب؟ كان مراهنة، كان راهنة شخصا آخر وفاخرة، والرهن على أن يكون من يغلب يأخذ صرمة هذا وصرمة هذا، يعني ما مع هذا من الإبل ومع هذا من الإبل، فاللي يغلب يأخذ نصيبه ونصيب زميله. تفاخروا في الشعر، تفاخروا أنيس وغيره، وتنافروا وتفاخروا أيه يغلب الآخر، ثم تحاكم إلى كاهن، وأجرة الرهن صرمة هذا وصرمة هذا، ما مع هذا من الإبل ومع هذا من الإبل. فلما تحاكم إلى كاهن خير الكاهن أنيسا، يعني فضله عليه وقال: أنت الذي غلبت. فساق أنيس الإبل الذي معه والإبل الذي مع المنافر له. نعم. على طريق في الجاهلية، هذا في الجاهلية قبل الإسلام. نعم، قبل أن يسلم. نعم. فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، يعني فضله وقال: هو الذي غلب، أتى بصرمتنا ومثلها مع صرمة المنافر له. نعم. فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. نعم. وهذه الصلاة على مما بلغه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان أبو ذر صلى ثلاث سنين قبل أن يسلم، صلى ثلاث سنين على ما تورثوه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني يحتمل يصلوا مثلا ركعتين، أو يصلوا في أول النهار أو في آخر أو في أول الليل، على ما تورثوه عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا قبل أن يسلم أبو ذر. نعم. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي. نعم، يوجه حيث يوجه الله، يعني كان ما يعرف يعني أن القبلة هو ما يعلم أن القبلة واجبة، يتوجه حيث يوجهه الله، حيث يقع في نفسه عندها. نعم. قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. يعني يصلي في العشاء، يعني ظاهرا يصلي في أول الليل. نعم، يصلي عشاء. نعم. حتى قال عفى الله عنك: أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. يعني كان كساء. إيش قال؟ قال خفاء. قال عفى الله عنك: كأني خفاء هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وبالمد، وهو الكساء، وجمعه أخفية ككساء وأكسية. يعني كان يصلي في أول الليل ثم ينام آخر الليل، يسقط ولا يستيقظ حتى تضربه الشمس، كأنه كساء. نعم. قال القاضي: ورواه بعضهم عن ابن مهان جفاء بجيم مضمومة، وهو غثاء السيل، والصواب المعروف هو الأول. نعم. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس. فقال يا أنيس. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى فقال يعني أنيس حرف نداء، يعني يا أنيس على حذف حرف نداء. فقال أنيس. فقال فاصلة تسكت ثم قل أنيس إن لي حاجة، يعني يا أنيس إن لي حاجة، خاطب أخاه. هذا نداء. فقال عفى الله عنك يقول: فانطلق أنيس حتى أتى مكة. إيه؟ قال يا أنيس لي حاجة، الحاجة اذهب اقضي حاجتي، يخاطب أخاه أنيس. قال لي حاجة. قال أبو ذر لأخيه أنيس: يا أنيس إن لي حاجة فاكفنيها، اذهب إلى مكة وأتني بخبر هذا الرجل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنيس منادى على حذف حرف النداء، على حذف حرف النداء، فالتقدير يا أنيس. ولذلك فقال فاصلة أنيس، يكون في سكوت بعد قول فقال. نعم. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة، فراث علي ثم جاء فقلت، يعني تأخر، راث تأخر. نعم. فراث علي ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. يعني يقول أنه الناس يقولون كاهن، وأنا أعرف أقوال الكهنة وليس هذا كهن. قالوا شاعر، وأنا أعرف أقران الشعر أطرافه، أعرف وأنواعه. عرضت قوله، يعني قول النبي على الشعر، ما وجدته مثل قول الشعر. يقول الناس يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر شاعر كاهن، وأنا أعرف أقوال الكهنة ما يوافق أقوال الكهنة. قالوا شاعر، وأنا أعرف الشعر أنواعه وأطرافه، وعرضت عليه فلا يوافق قول الشعر. هذا قول أنيس يقول لأخي أبي ذر لما أرسله يأتيه بالخبر. نعم. أحسن الله إليك. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذا كلام أنيس يقول لأبي ذر: والله إنه لصادق الرسول عليه الصلاة في دعواه النبوة، وإنهم لكاذبون، كفار قريش الذين يكذبونه ويقولون ساحر شاعر كاذب. نعم. قال: قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة. يعني أبو ذر لما قال هذا الكلام قال وأخبره أراد أن يذهب بنفسه هنا. قال أبو ذر: أريد أن أذهب بنفسي، فاكفني، يعني انتظر، يعني انتظر، انتظرني حتى أذهب أنا. نعم. قال أبو ذر: فاكفني. نعم. أراد الله خيرا لأبي ذر فأسلم، أسلم في الحال، ثم أسلم أخو أنيس، ثم أسلمت أمهم، ثم أسلم نصف القوم، ثم أسلم بعد نصف القبيلة. نعم. قال: قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني تضعفت، يعني سألت رجلا، يعني ظاهر أنه ضعيف، حتى يأمن غائلته وشره، يعني شاف شخص كانه يعني ليس بالقوي، لأن لو يسأل واحد نشيطه وقوي يخشى شره، يخشى أن يبطش به، لكن رأى واحد ضعيف، إما أنه ضعيف الجسم أو ضعيف الرأي، فسأله قال ما هذا الرجل الذي يدعي النبوة أين هو؟ ومع ذلك هذا الضعيف ما صار ضعيف، أجلبهم على سبب عليه، ناداهم وقال هذا الصابي، نادى قومه وقال هذا الصابي، الصابي الخارج عن الدين، فجاءوا نعم تضعفت نعم. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال الصابئ، فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. يعني يقول لما رأى هذا الرجل يظنه ضعيف قال أين الصابئ تدعونه؟ فلما قال له أشار إلى أشرف قال هذا الصابر، تعالوا هذا الصابر أبو ذر، أشار إليه، فجاءوا يضربونه بكل عظم وبكل حجر حتى خر مغشيا عليه وصار يتصبب من الدماء، ثم أغمي عليه وشاله، فلم يفق حتى لما أفاق وجد نفسه ملطخ بالدماء، فذهب إلى زمزم وغسل الدماء وشرب منها. يعني هذا الرجل يظن أنه ضعيف ما صار ضعيف، مجرد ما قال إن هذا الصابئ دعا عليه القوم حتى ضربوه. نعم. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. صار كأنه نصب أحمر، النصب هي الحجر الذي تعبده المشركون ويذبحون عنده القرابين فيكون أحمر، يقول صرت أحمر الآن، جسمي أحمر ملطخ بالدماء مثل الحجر الذي تذبح عليه الدماء. نعم، هذا يدل على أنهم يعني بالغوا في ضربه وربه بالحجارة، مجرد ما قال أين هذا الصابع، يدل على شدة عداوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه ولمن يريد أن يسلم. نعم. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكان بطني. هذا من العجائب، الله أكبر، لبث 30 بين يوم وليلة، يعني 15 يوم، 15 يوم في 30، يعني اليوم 15 والليالي 15، الجميع 15 يوم وليلة، ليس له طعام إلا ماء زمزم، ومع ذلك يقول سمن، حتى سمن وتكسرت صار له عكن من السمن، هو يعيش على ماء زمزم، الله أكبر. وهذا معنى الحديث أنه طعام طعم، 15 يوم وليلة ما يأكل طعام، ما يشرب إلا ماء زمزم، ومع ذلك سمن ولا حس بالجوع، سمن وصار له عكن، صار له عكن من السمن في البطن، سمن ركبه الشحم من، وهو لم يشرب إلا ماء زمزم. نعم نعم، اختلف، الله أعلم. نعم، يعني هل يخاطب غيره؟ يقول بعض الناس والله ما ندري. نعم نعم. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. يعني ما حس بالجوع، من العجائب ما حس بالجوع، 15 يوم يعيش على ماء زمزم ولا يحس بالجوع، وسمن حتى ركبه الشحم وصار له عكن. نعم. قال فبينا أهل مكة في ليلة قبراء إضحيان، يعني مضيئة، ليلة قبراء مضيئة، كأنها من الليل البيض. نعم. إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد. يعني ناموا بليلة من الليالي مضيئة، جاء الكعبة والناس كلهم ناموا، ضرب على أسمهم، قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ضرب على أسمختهم يعني أدمغتهم بالنوم، ما وجد في الكعبة إلا امرأتين، يطوف هو وجد امرأتين على الصفا والمروة، حصل بينه وبينها كلام. نعم. إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. نعم، إسافا ونائلة صنمين، صنمان أحدهما على الصفا والآخر على المروة، وأصلهما أن إساف رجل اسمه إساف ونائلة امرأة، فجر أحدهما بالآخر فعل فاحشة فمسخهم الله حجرين، فأخذتهما قريش ووضعتهما على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما، ثم طال الأمد فعبدهما من دون الله فصار صنمين. يقول في هذه الليلة المضيئة ضرب على أصمختهم فنام. العادة أن البيت ما يخلو من طائف يطوف من ليلة ونهار. يقول في هذه الليلة المضيئة ضرب على أصمختهم كلهم ناموا ولم يكن في البيت أحد، هو يطوف وحده، ما وجد المرأتين على الصفا والمروة يدعوانه من دون الله، وأراد أن ينكر عليهما. نعم، هذا قبل أن يسلم. نعم نعم. عفا الله عنك. قال: إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. السمخ والسمخ، سمخ الأذن يعني. نعم. قال: فأتتا علي على في طوافهما قال فأتتا علي في طوافهما فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى. ينكر عليهما، أتتا المرأتين عليه وهو يطوف الكعبة، فقال ممكن أنكح أحدهم الآخر، أنكح إساف نائلة إن كان يعقلين، يريد أن ينكر عليهم دعوتهم بدون الله. يقول: تدعون أنتم أحجار تدعونهم بدون الله؟ لو إذا كان يستحقان شيئا من العبادة وعندهم عقل أنكح أحدهم الآخر، أنكح إساف النائلة من باب السخرية بهما، يعني كيف تدعون حجرين؟ أنكح إساف نائلة إذا كنتم صادقين وأن عندهما شعور. نعم. قال: فما تناهتا عن قولهما، يعني استمرتا على دعوتهم من دون الله، يريد أن يصفه مع العبادة لكن استمرتا. نعم. قال: فأتتا علي فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. الهن الفرج، والخشبة الفرج، كان يتكلم كلاما ما يليق، يريد أن يصفهما عن ذلك، قال تكلم الهن الفرج والخشبة كذلك، لا يكني يصرح. نعم. فانطلقتا تولولان وتقولان، فمثل ما قال كان يقول اعضض مثلا الذكر او اعضض الفرج او انتما كذا، الهن هو يعضض على الفرج والأرد وكنا على الخشبة ايضا على الفرج، مثل ما قال بعض الصحابة في لبعض المشركين في حينما جاء وفد الصلح وقال إن للنبي إن حولك أوباش يمكن أن أتركك، فقال له: انظر بضر اللات نحن نفر عنه، يعني الفرج اللات، يعني انظرها يعني مصها من باب التهكم به، وهذا أبو ذر يريد أن يتهكم بهما، لم يريد أن يصفه عن العبادة، وقال كأنه قال الهن الفرج، يعني الفرج إن كان قال يعني إن نائلة وإساف نائلة أنهما يعني كلام على الفرج، فقال لهم كلام ولذلك تعسرتا فذهبتا تولولان، تكلم كلام ما يليق، كأنه أراد يعني رميهما بالفاحشة وقال افعل كذا أو افعل كذا، والخشبة الفرج فيه. نعم. وهم امرأتان وليس عندهم أحد. نعم. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، يعني صار يولولان وقال لو كان عندنا أحد ينتصر لانتصر لنا، رأى أن هذا خدش لكرامتهما كيف يتكلم عليهما، فقال بالفرج وتكلم بالفرج والدبر، وقال ذهبت تولولان وقال لو كان عندنا أحد من أنفارنا جمع نفر نستنفره وننتصر به عليك لا انتصرنا عليك وأدبناك، تكلم هالكلام اللي ما يليق. نعم. فانطلقت تولولان تقول لو كان أحد من أنفارنا يعني نستنفره في قمعك وتأديبك. نعم. فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. يعني الرسول أبو بكر هما يولولان، قال: ما لكما؟ قال: الصابئ، يعني أبو ذر، الصابئ بين إيش؟ بين الكعبة وأستارها، يعني تكلم علينا بكلام ما يليق. كانوا قال مثل ما يقال انكح إسافة، إسافة نائلة أو ما أشبه ذلك، أو هذا افعل هذا الفرج وهذا الهنو هو الفرج، والخشبة أيضا أراد بها الفرج كما عن الذكر. نعم. قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. يعني كلمة قبيحة ما يستطيع أن يتكلم فيها، تكلم عن الفرج والذكر، كلمة تملأ الفم ما نستطيع التكلم بها. نعم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. اللهم صل. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه. يعني أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقدعني صاحبه، يعني كفه صاحبه، يعني ضرب يده وهو أبو بكر، قال: أخر يدك عني. نعم. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، وهو أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. 15 يوم، 15 ليلة و15 يوم، جمع 30. 30، شوف يعني جلوسه وكله، يعني هذه المدة ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم عنايته واهتمامه ومحبته للخير والإسلام، ولكن جالس هذه المدة ما يستطيع، جالس هذه المدة وما يستطيع أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يسأل عنه، خوف من المشركين، خوف، ما يستطيع، ما يقدر، لا يعلم أين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يسأل عنه أحد، يجلس المدة حتى يسر الله له. نعم. نعم. نعم. وعليك السلام ورحمة الله. هذا في أول الإسلام، يعني وعليك السلام. نعم. نعم. ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكان بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. الله أكبر. يقول النبي: قل سمنت حتى طلع له عكان وشحم، وما يجد يعني، وما يجد شدة الجوع، حرارة الجوع، لا يجد جوعا، يعني يحس بأنه شبعان وهو على ماء زمزم. نعم. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني زمزم، إنها طعام طعم. وزاد أبو داود في رواية: وشفاء سقم، إنها طعام طعم. هذا ثابت في صحيح مسلم أن زمزم، أنها قال إنها طعام طعم، هذا تصديق لأبي ذر، إنها طعام طعم، ولذلك جلس 15 يوم ما يشرب إلا ماء زمزم، ومع ذلك ولا يحس بالجوع، حتى سمن ظهرت له عكن، فالنبي صدق قال: إنها طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء السقم. أما حديث ماء زمزم لما شرب له فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، ماء زمزم لما شرب له، لكن بعضهم حسنه، قال إن بعضهم قال إن له طرق يكون به حسنا لغيره، لكنه طعام طعم، هذا في صحيح مسلم، وشفاء السقم هذا عند أبي داود. نعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني طعام أبي ذر، لأنه ما أكل طعام منذ 15 يوم، إذن لي في طعامه، يعني أكرمه وأضيفه عندي. نعم. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. نعم. وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. أول طعام أكله مكة الزبيب، بعد 15 يوم عاش على ماء زمزم. نعم، في كرم أبو بكر رضي الله عنه سبقي الخير، قد يصل إذن لي في ضيافته وإكرامه. نعم، ها تبرك، إيه ماء إنها ماء مبارك، ما قال النبي ماء مبارك، ماء شريف. نعم، جعل الله فيه بركة. نعم، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان غبرت ما غبرت، يعني تأخرت وغبت عنه مدة. نعم، ثم غبرت ما تأخر عنه مدة. نعم، ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الغابرين الباقين، تعال الباقين. نعم، وتطلق على الماضي وعلى الباقي. نعم، غبر يعني ما بقي أو ما مضى. نعم، يعني تأخرت، ما تأخرت بعض الأيام ثم جئته، غبت عنه أيام ثم جئته. نعم، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. إيش قال غبرت ما غبرت؟ قال يا الشارح، قال أي بقيت ما بقيت. نعم، يعني غاب ليالي وبقي. نعم، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. نعم، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ موجه، إني وجهت يعني أريد، لا أرى، لا أظن إلا أنها أرض يثرب. يعني الرسول أخبره بأنه سيهاجر المدينة، إني وجهت يعني أريد، وأريها في الحديث الآخر إني أريد دار هجرتكم ذات نخل، فوقع في وهلي أنها عندها اليمامة، فإذا هي المدينة يثرب. إني وجهتني أريد، وكشف لي عن مكان الهجرة، ولا أظن إلا أنها يثرب. يخبر أبا ذر. نعم، فهل أنت؟ نعم، إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ أتى أبو ذر أخاه أنيس، قال لأنه قال في الأول اجلس حتى آتي، ذهب الآن، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب لأخيه أنيس. نعم، دعا إلى الإسلام، ثم دعا أمة، ثم دعا قبيلة. نعم، فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. الله أكبر، هذا خير عظيم، خير ساقه الله إلى أبي ذر رضي الله عنه، وفق الله لهذا الخير. نعم، الإسلام. نعم، قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت، قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. الله أكبر، في الحال أسلم أخوه ليس، قال ما بي رغبة عن دينك، يعني لا أرغب عنه، بل فأسلم أخوه ليس في الحال. نعم، من دون ممانعة. نعم، فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. كذلك جاءوا والدتهم وأسلمت في الحال من دون ممانعة، هذا خير ساقه الله إلى هذا البيت أبو ذر وهو أخوه. نعم، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء بن رحضة الابن، أسلم نصف القبيلة في الحال، وإذا قال النبي غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله سرعة إسلامه، هذا يدل على قلوبهم لينة، الله تعالى أراد بهم خيرا. أبو ذر أسلم في الحال، ثم جاء إلى أخيه فأسلم في الحال، ثم أسلمهم في الحال، ثم احتملوا يعني سافروا إلى قبيلة غفار فأسلم النصف، ونصف الثاني بعد ذلك أسلم. وكان يأمهم، نعم، وكان يأمهم إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم، سيدهم الله عنك، رئيسهم وشريفهم إيماء بن رحضة، هو أمهم، ظاهر يأمهم للصلاة، كان أمهم للصلاة، وكان سيدهم وشريفهم. نعم، وكان يأمهم إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. يعني النصف الأول أسلموا في الحال، والنصف الثاني قالوا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، نصف القبيلة الثاني. نعم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. الله أكبر، قاصد القبيلة كلها، نصفها أسلموا في الحال بعد ما جاء مذر، ونصفها انتظروا حتى قدم النبي صلى الله عليه المدينة فأسلموا. نعم، هذا خير ساقه الله إلى هذه القبيلة. هذه العين قبيلة غفار، قبيلة عندها يعني قبول للخير ومحبة للخير وبسارة للخير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها. نعم. وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا. أسلم قبيلة أسلم، قالت جاءت قبيلة أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول إخوتنا من غفار نسلم على ما أسلموا عليه فأسلموا في الحال. قبيلة أسلم خير ساقه الله إلى هاتين القبيلتين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. اسم يعني تفاعل بهذا الاسم، اسم وافق مسمى، غفار سميت غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله سلمها الله. نعم، فأسلم وإيش غفر الله عنك. فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. الله أكبر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد وزاد بعد قوله قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. هذا يقولها أبو ذر يقولها أنيس لأخي أبي ذر، قال يقول له اكفني يعني تضل، قال كن على حذر، حذر من قريش فإنهم شنفوه يعني أبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهموا يعني قابلوه بوجوه غليظة، خذ حذرك من قريش. ايش وفيه أعد وفيه فلعك. قال وكن على حذر من أهل مكة. نعم. فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، شنفوا للنبي يعني أبغضوه وقابلوه بوجوه غليظة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر رضي الله عنه يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فأين كنت توجه؟ قال حيث وجهني الله. واقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة وقال في الحديث فتنافرا إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه. قال يعني يمدح الله يعني تنافر هو وشخص آخر تراهنوا فلم يزل يمدح في الشعر حتى غلبه فقدمه الكاهن فأخذ ما معه ومع رفيقه. نعم. قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه. قال فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. لأن الكاهن حكم لهم بذلك، حكم لهم بذلك لما تراهنا، تراهنا ليغلب صاحبه يأخذ إبله وإبله صاحبه فغلب أنيس، والكاهن هو الذي حكم بينهم. هذا الجاهلية، الجاهلية يعرفون للكهان هم اللي يحكم بين الناس، هم يتخاصموا إليهم، النزاع تنقطع الخصومة عند الكهان، والكهان هو اللي يحكمون لهم. نعم. وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام. قال فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام من أنت. هذا الرواية الثانية وعليك السلام، خلي يسأل. قال وعليك هنا الصلاح وعليك السلام. نعم. وفي حديثه أيضا فقال منذ كم أنت ها هنا؟ قال قلت منذ 15. وفيه فقال أبو بكر أتحفني بضيافته الليلة، أكرمني بضيافته، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يضيف أبا ذر. نعم، في كرم، في معروف كرم الضيافة رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر. نعم. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ومحمد بن حاتم وتقاربا في سياق الحديث واللفظ لابن حاتم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبو ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي. قال لأخيه أنيس، الرواية تفسر بعضها بعضا، في الأول قال فقال أنيس ائتني بخبر كذا، فدل على أن أنيس ذهب أولا ثم ذهب أبو ذر. هذه قصة طويلة لأبي ذر رضي الله عنه. نعم. إيه نعم. لما بلغ أبا نعم. شلون ذكر لما بلغ؟ عفى الله عنك. قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عفى الله عنك. قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي ائتني بعلمه. نعم. الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة، يعني وهو أنيس. نعم. اعلم لي يعني ائتني بخبره. نعم. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء قربة، يعني تزود من الطعام شنة قربة القديمة وهي من الجلد يكون فيها الماء، وإذا كانت قديمة يكون الماء يبرد الماء سريع، وكان الناس هكذا يضعون الماء في القرب جلد الضأن يدبغ ثم يجعل فيه الماء، إذا كان جديد ما يبرد الماء، وإذا كان قديم يسمى شن يبرد الماء يكون الماء بارد مع الشن. نعم. أخذ قربة شنة وطعام وذهب أبو ذر. نعم. هذا تزود السفر. نعم. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، المسجد الحرام. نعم. وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل فاضطجع، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. خوف من شر المشركين، ما سأل، جلس الليل ورآه علي، كل واحد يتبع الآخر ولا يسأل، خوف من المشركين، من شر المشركين، لأن مقام خوف، المشركون على أشدهم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم. نعم. فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قريبته وزاده إلى المسجد. أبو ذر يعني أصبح. نعم. نعم. ثم احتمل قريبته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم. وكان في ذلك الوقت مو مثل الآن تمنع المساجد، كان الأمور مبسطة إلى عهد قريب، كان الغريب يأتي بالقربة وعلقه في المسجد، يأتي بالطعام يأكل ويشرب في المسجد، لكن الآن لا. نعم. تغير الأحوال. نعم. مدنية. نعم. فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما أنا للرجل أن يعلم منزله. ما أنا صلى الله عنك. ما أنا للرجل أن يعلم منزله. ما أنا قال عفى الله عنك. ما أنا للرجل، وفي بعض النسخ آن، وهما لغتان أي ما حان، وفي بعض النسخ أما بزيادة ألف الاستفهام. أما أنا يعني أما أنا الإنسان، أما أنا الشخص أن يخبرني عن حاله وعن حاجته. جلسوا مدة كل واحد ما يسأل الثاني، كان علي قال تخبرني وش حاجك، ما قال الآن بعد هذه المدة الآن ما تخبرني ماذا تريد، لماذا أتيت. نعم. قال أبو ذر إن عاهدتني ألا تخبر تكتم عني أخبرتك، خوف من شر المشركين. نعم. فقال ما أنا للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه، ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي رضي الله عنه، وفقه الله لعلي، قال نحا. قال أخبرني عن هذا الرجل الذي يدعي النبوة. قال علي إنه حق. نعم إنه حق. نعم فإنه رسول الله حق. نعم. فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل. هذا يدل على أن الخوف شديد. يقول علي اتبعني، لكن إذا خفت عليك شيء فأنا أجلس كأنه ينقض الوضوء، كأنه يريق الماء. يقول هذه علامة، إذا رأيت أن جلست ترى جاء أحد أنت إلها عني، ما كانك تتبعني، وإذا ما رأيت شيء اتبعني. هذا من شدة الخوف. نعم. فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. أسلم في الحال، مجرد ما سمع النبي أسلم مكانه، يعني في الحال أسلم رضي الله عنه. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. يعني ارجع إلى قومك في غفار لقبيلك واجلس معهم وادعهم إلى الإسلام حتى حتى يظهر الله الإسلام، حتى تعلم أن الإسلام ظهر وأنه صار لأصحاب ويتقوى الإسلام، ثم تأتي بعد ذلك. لكن أبو ذر ما صبر، قال لا الآن يا رسول الله، الآن بصرخ بها في المسجد الحرام أمام المشركين. لا، صرخ بالشهادتين أمامهم. نعم. ما رضي الله عنه قوة أسلم مكانه في الحال، ولكن عنده قوة إيمان وتحمل الأذى. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. المشركين يعني. نعم. يعني وأتحمل ما يأتيني. نعم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته. المسجد الحرام. نعم. فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. هذا تحمل أبي ذر. الرسول قال اذهب إلى قومك. الرسول أراد، يعني لم يرد أن يشق عليه، قال اذهب إلى قومك وادعهم إلى الإسلام، وإذا رأيت أظهر الله الإسلام تأتي سواء في مكة أو في المدينة. فقال لكن أبو ذر عنده قوة، عنده نشاط، أسلم الآن وصار عنده فرح ونشوة. قال يا رسول الله لا أصرخن بها بين ظهرانيهم ولا أبالي بما عليه. فجاء المسجد الحرام فصرخ بها على صوته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فجاء المشركون كل أحد يضربونه حتى أضجعوا، حتى سقط على الأرض. استنقذه العباس قال ما تعلمون أن هذا من غفار؟ قال الغفار، وإذا ذهبتم لتجارة الشام على طريقكم. وحينئذ يسعرون له، فاستنقذ منه. ثم عاد اليوم الثاني وفعل، ففعلوا بمثل ما فعل. نعم. هذه منقبة لأبي ذر رضي الله عنه، قوة إيمانه وصبره على الأذى. هذا هو الشاهد في مناقب أبي ذر رضي الله عنه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حاء، وحدثني عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد عن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. كان جرير سيدا في قومه، جرير بن عبد الله البجلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، إذا استأذن أذن له. قال ولم يحجب، قال ما رآني رسول الله، ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولا استأذن إلا أذن له، لأنه سيدا مطاعا في قومه، والرؤساء يعاملون بما يليق بهم، لأنه لو حجبه رئيسه أو منعه يتأثر. وفي معاملة المعاملة الحسنة في ذلك مصلحة لدعوته لقومه، والرئيس إذا إذا أسلم أسلم قومه تبعا له. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حجب جرير عبد الله بن جرير، ولا استأذن عليه إلا أذن له، ولا رآه إلا تبسم في وجهه. نعم، وهذه منقبة أيضا لجرير عبد الله بن جرير رضي الله عنه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. الله، فزال عنه ما كان يجد، كان لا أثبت على الخيل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فيه استجابة دعاء النبي الله صلى الله عليه وسلم في الحال، وهذا من علامات النبوة ودلال النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته قال فدعا لنا ولأحمس. نعم، وهذا من قبل جرير رضي الله عنه. وهذا الكعبة اليمنية هذا بيت صنم في الجاهلية يقال ذو الخلصة من خثعم، وقريب من بيشة، في بيشة الآن، فهدم وأزاله، ثم بعد ذلك أعيد مرة أخرى في زمن الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، هدم، ويحتمل أنه يعود أيضا مرة ثالثة النبي لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. هو هذا قال له الكعبة اليمانية صنم لدوس، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني يطفن به تعود عبادة مرة ثانية. وموجود الآن في بيشة يقال قريب من جبل أنه عليه آثار أو كذا جعل عليه علامة. وفيها النبي دعا لأحمس دعا لهم، في اللفظ الآخر كما برك عليهم دعا لهم بالبركة برجال أحمس وخيلها. نعم، نقول في 150 في عطف العدد الصغير على الكبير 150، ويجوز العكس كما سيأتي 50 أو 100. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية؟ قال فنفرت في 50 و100 فارس. هون 50 و100، عطف العدد الكبير على الصغير، والأول 150، يجوز هذا وهذا، يعطف العدد الكبير على الصغير والصغير على الكبير، 50 و100 أو 150. نعم. قال فنفرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطاه منا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب، فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. نعم، وهذا في مشروعية البشارة بشارة بالخبر السار ما فيه نصر الإسلام والمسلمين. جاء البشير قال يا رسول الله ما جئتك حتى تركتها كأنها جبل أجرب، يعني حرقها صارت سوداء. فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على رجال أحمس وخيلها، يعني دالهم بالبركة، قال اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها، اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها 5 مرات. هذا فيه دليل على أن الدعاء قد يكون 5 مرات. وأما ما جاء في الحديث النبي كان إذا دعا دعا 3 مرات هذا محمول على الأغلب، وقد يزيد كما في هنا زاد 5 مرات، وقد يزاد على هذا فيكون 7 مرات. لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آلم أحدكم شيئا فليقول بسم الله 3 مرات، وليضع يده على موضع الألم وليقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالدعاء كان النبي يدعو 3 في الغالب، وقد يزيد فيكون 5 أو 7. نعم. شوف قوله الكعبة اليمنية والكعبة الشامية، قوله وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، وفي بعض النسخ الكعبة اليمانية الكعبة الشامية بغير واو. هذا اللفظ فيه إيهام، والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسمونها الكعبة اليمانية، وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية، ففرقوا بينهما للتمييز، هذا هو المراد، فيتأول اللفظ عليه وتقديره يقال له الكعبة اليمانية ويقال للتي بمكة الشامية. وأما من رواه الكعبة اليمانية الكعبة الشامية بحذف الواو فمعناه كأن يقال هذان اللفظان أحدهما لموضع والآخر للآخر. والله هذا في نظر، يعني تسمية الكعبة الشامية كيف تسمها؟ ما تسمى الكعبة الشامية، يعني هذا يحتاج إلى نظر. والكعبة اليمنية الكعبة الشامية، ثم يقول الكعبة اليمنية هذا الصنم والكعبة الشامية هي الكعبة المشرفة، يحتاج إلى يعني هذا تأويل نووي، هذا فيه نظر. نعم. ها قال عفى الله عنك. وأما قوله هل أنت مريح من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية، فقال القاضي عياض ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة، والصواب حذفه، وقد ذكره البخاري بهذا الإسناد وليس فيه هذه الزيادة والوهم. هذا كلام القاضي وليس بجيد، بل يمكن تأويل هذا اللفظ ويكون التقدير هل أنت مريح من قولهم الكعبة اليمانية والشامية ووجود هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية. كلام القاضي قد يكون هو الأقرب، شاعد قوله القاضي. فقال القاضي عياض ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة، والصواب حذفه. ليس ببعيد كلام القاضي، ليس ببعيد آخر من تأويل النووي. هذا سمى الكعبة اليمنية وسمى الكعبة الشامية، ما نعلم أن الكعبة تسمى الكعبة الشامية، تسمية بالكعبة اليمنية أقرب. نعم، لأنه في الساحل. نعم. هذا كلام النووي، هذا من هو حبي ينقل بعضهم عن بعض، بس كانت البيت ايش وقال القاضي ايش كرماني وين له؟ وش العبارة اللي فيها له؟ وش العبارة اللي فيها؟ كان له ايش؟ العبارة في له، وكان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية. الكعبة اليمانية والشامية ما في؟ الكعبة الشامية. ايه، وش يقول؟ قال القاضي. نعم. يعني كان يقال لبيت الصنم الكعبة اليمانية، نعم، والكعبة الشامية فلا غلط ولا حاجة لتأويل العدول عن الله. صحيح، هذا هو الأقرب، الأقرب هذا. أو مثل ما قال القاضي إنه وهم بعض الرواة الكعبة اليمنية، أو أنه يسمى الكعبة اليمنية ويسمى الكعبة الشامية. عما تحتوي إلى النووي هذا بعيد، يقول الكعبة اليمنية هذا الصنم، وكعبة الشامية الكعبة، وعلى تقدير، وكان يقال للكعبة من أين أتى التقدير هذا؟ إيش قال عندك القاضي هنا؟ وقال القاضي عفى الله عنك، فقال القاضي عياض: ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة، والصواب حذفه، وقد ذكره البخاري بهذا الإسناد وليس فيه هذه الزيادة والوهم. هذا كلام القاضي. يعني القاضي يقول قالوا الكعبة اليمنية وكعبة الشمالية وهم، بدليل أنها لم ترد في رواية البخاري، وقال كرماني إنها ليس وهم ولا غلط، وإنما سمى باسمه، سمى الكعبة اليمنية وكعبة الشمالية. وهذا بعد أيضا وجيه، والأصل عدم تغليط الرواة وتوهيمهم. فإما أن يقال بقول الكرماني يسمى الكعبة اليمنية والكعبة الشامية، أو يقال أن الكعبة الشامية وهم. أما تأويل النووي هذا بعيد، النووي عالم فاضل وذكي، لكن بعض الأحيان له تأويلات غريبة، بعض الأحيان تعجب من تأويلاته رحمه الله. يقول كان سمى الكعبة اليمنية والكعبة الشامية، يقول كان سمى الكعبة اليمنية هذا الصنم، وقوله هو الكعبة الشامية، وكان والكعبة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية. من فين يجيب زيادة كلمات؟ نعم ها ايه ايه ايه نعم عندهم ايه المعروف عندهم بالكعبة اليمنية والكعبة الشامية. وعلى القول الثاني قول القاضي يقول لا، الكعبة الشامية وهم، إنما سمى له بالكعبة اليمنية. نعم. وعلى قول الكرماني يقول تسمى بالاسم، مشهور عندهم، يسمونها الكعبة اليمنية والشامية. نعم. عفى الله عنك. ها؟ على كل حال ليس بجيد عنده. نعم هذا الذي ظهر له. نعم عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وقال في حديث مروان: فجاء بشير جرير أبو أرطاه حصين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في مشروعية البشارة بالخير سواء كان عاما أو خاصا. فالعام كان يأتي البشير يبشر نصر المسلمين، فتح حصن أو فتح بلد، والبشارة الخاصة كان يبشر الإنسان بمولود يخصه. نعم. حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ في رواية زهير قالوا، وفي رواية أبي بكر قلت: ابن عباس. قال: اللهم فقه. يعني هذه منقبة دعاه بالفقه. وفي رواية البخاري: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية: اللهم اغمسه في الدين. هذه منقبة ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاه، فكان ابن عباس حبر هذه الأمة، أتاه الله علما غزيرا، كان مرجع للناس في الفقه في التفسير وفي الشعر وفي أيام العرب وأنسابها. نعم. حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. ما شاء الله، هذه منقبة لعبد الله، والرجل الصالح هو المستقيم على طاعة الله الذي يودي حقوق الله وحقوق العباد. قطعة السبرة قطعة قماش، قطعة من الحرير، السبرة قطعة من الحرير، نعم. وهذه منقبة لعبد الله، قال أرى عبد الله رجلا صالحا، شهادة الذي له بالصلاح، إنه مشهود له بالجنة كما سمعنا رضي الله عنه. نعم نعم، يعلم يعني بدون شك، وهذا قاله بوحي من الله. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا، تكلم على الشارع العراء، ضبطه الشارع والنووي أعلمه، إذن أرى بفتح أعلمه خرى، لأن إذا ضمت يقول أظنه. نعم نعم. فالله إنك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعزب هو الذي بفتح العين والزاي، هو الذي لا أهل له، رجل أو امرأة، يقال رجل عزب وامرأة عزب، وفي جواز النوم في المسجد لأن أقره على النوم في المسجد، وفيه مشروعية قص الرؤيا على المعبر، وهذا هو الأصل في تعبير الرؤيا. كان الناس من رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له، كان ابن عمر يتمنى ذلك. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فإن رأى أحد الرؤيا قصها عليه فعبرها له. نعم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يعني استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النار مطوية كطي البئر، هذا ليست هي النار المعروفة، لأن أوسع، لكن هذا جزء منها، هي أوسع وأكبر النار، لكن هذا جزء منها. وفي أن الملك قال: لن تراع، وفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل، ثناء، نعمة من أفعال المدح والثناء، لو كان عبد الله ينام، فكان عبد الله بعد ذلك استفاد من النصيحة، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، استفاد من النصيحة. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا موسى بن خالد ختن الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري. ختن يعني زوج ابنته، الختن زوج ابنته. نعم. عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس. بارك الله فيك، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا. سبحان الله.